يا حليب الناقه سعد ابوه من ذاقه سر وارجع يا جمالي سر وارجع يا جمالي والمرات مراته حملوه الغالي سر وارجع يا جمالي سر وارجع يا جمالي لا تستامن الشبه شوف العطر في جيبه سر وارجع يا جمالي سر وارجع يا جمالي يا عسل في صيني لحسوه النيني سر وارجع يا جمالي سر وارجع يا جمالي يا بعير يا هايج حملوك حوايج سر وارجع يا جمالي سر وارجع يا جمالي مرحبا باللي يقبل واقبل علي وارد الماء مرحبا باللي يقبل واقبل علي وارد الماء قلت ليش يا لعينه قد قلت ليش يا لعينه قلت ليش يا لعينه لا تهدري له وناله قلت ليش يا لعينه لا تهدري له وناله والذئب شل السمينه والذئب شل السمينه ذيب شل السمينه والراعيه ما نسوها ذيب شل السمينه والراعيه ما نسوها والجوف لولاد ناصر والجوف لولاد ناصر جوف لولاد ناصر أهل السبايك والأرماح جوف لولاد ناصر أهل السبايك والأرماح لا تطي الوادي قد قلت لك يا علي لا تطي الوادي لا تطي الوادي ما يطي الوادي إلا من معه زادي ما يطي الوادي إلا من معه زادي خذ لك ساعة النونة قد قلت لك يا علي خذ لك ساعة النونة خذ لك ساعة النونة إما الكبيرة فيه خبلة ومجنونة إما الكبيرة فيه خبلة ومجنونة